أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان أحد طرفي ما لا يقدر المكلف على إتيانه أو كلا الطرفين يكون ركنا. ذكرنا أن أقسام ذلك خمسة. فقد لا يتمكن الإنسان من الجمع بين الركنين لتمام مراتبه، فلا بد له من ترك أحد الأركان لتمام مراتبه، ففي مثل ذلك يسبق الأمر بالصلاة لا محالة. فإنما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من إجماع أو روايتين يختص بما إذا صدق على المأتي به عنوان الصلاة، وحيث إن الركن مقدم للصلاة وبفقدانه لا يسقط على المأتي به أنه صلاة فلا يجب الإتيان به لأنه ليس بصلاة. وإذا دار الأمر بين ترك ركن بتمام مراتبه وترك مرتبة اختيارية من ركن آخر، كما ذكرنا أنه دار الأمر بين أن يصلي مع الركوع الاختياري ولكن بغير طهارة، أو يتيمم ويصلي مع الركوع الاضطراري يعني إيماء، ففي مثل ذلك لا إشكال في تقدم الركن يعني أصل الركن، وأن الساقط يكون هو المرتبة الاختيارية، والوجه في ذلك واضح. فإن فاقد الركن لا يكون صلاة، فلا يكون ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحالين دالا على لزوم الإتيان به، وهذا بخلاف الطرف الآخر، فإن الطرف الآخر يسقط عليه أنه صلاة، يعني إذا صلى إذا تيمم وأتى بالصلاة مع الركوع الاضطراري وهو الإيماء يسقط على هذا أنه صلاة، فيتعين الإتيان به ولا يجوز له أن يصلي بغير طهارة. وكذلك القسم الثالث، ما إذا دار الأمر بين ترك أحد ركنين بمرتبته الاختيارية مع ترك ركن آخر كذلك، يعني الذي لا يتمكن من هو المرتبة الاختيارية من الركنين. وأما أصل الطبيعة فالمكلف متمكن من، لا بد أن يصلي مع تيممين ويأتي بالركوع الاختياري، أو يأتي مع الوضوء ولكنه مع الإيماء. الأمر دائر بين ترك إحدى المرتبتين، المرتبة الاختيارية. وأما أصل الركن فبطبيعته مقدور، يعني لا، ليس أن المكلف لا يقدر على الإتيان بالركنين أصلا، بل قادر على الإتيان بهما، وإنما هو عاجز عن الإتيان بالمرتبة الاختيارية منهما. في مثل ذلك قلنا أنه يختلف الحال، بناء على أن الموارد من موارد التزاحم، فلا بد من مراجعة بل من الترجيح بمرجعات باب التزاحم من الأهمية والأسبقية. فبناء على ما ذكرنا من أن هذه الموارد داخلة في التعارض دون التزاحم، فيرجع إلى ما ذكرنا، وحيث إن الدليلين كل منهما بالإطلاق، ونتيجة ذلك سقوط الإطلاقين وإجراء البراءة عن كل عن خصوصية كل منهما، فالنتيجة إذن هو التخيير. القسم الرابع، ما إذا دار الأمر بين ترك ركن بتمام مراتبه وترك جزء آخر أو شرط آخر غير ركنين. ففي مثل ذلك ظهر الأمر مما ذكرنا، وأن المتعين في السقوط إنما هو الجزء الآخر، إذ مع ترك الركن بتمام مراتبه لا يسبق على المأتي به أنه صلاة، فلا يشمله أن الصلاة لا تسقط بها. وهذا بخلاف العكس، إذا ترك الجزء الآخر الذي ليس بركنين كالتشهد والأذكار مثلا يسبق على المأتي به أنه صلاة، فبمقتضى أن الصلاة لا تسقط بها يتعين الإتيان بالركن والساقط يكون غيره. بلا فلا يفرق في هذا بين أن المقام داخل في كبرى التزاحم أو داخل في كبرى التعارض. إذا على كل تقدير، حيث إن الفاقد ليس بصلاة فاقد الركن، فالأمر دائر بين أن يأتي بعمل لا يسبق عليه أنه صلاة، وأن يأتي بعمل يكون صلاة. غاية الأمر أنها ناقصة، يعني صلاة في حال الاضطرار دون حال الاختيار. إذن المتعين هو الثاني، بل لعدم سقوط الصلاة بهالين. ومن هذا يعني مما تقدم يظهر الحال في القسم الخامس، وهو ما إذا دار الأمر بين ترك مرتبة اختيارية من ركن وجزء آخر، ترك جزء آخر أو ترك شرط آخر، كما إذا لم يتمكن من الركوع الاختياري وقراءة فاتحة الكتاب مثلا، لا بد له من ترك أحد الأمرين. إما أن يقرأ فاتحة الكتاب فلا بد من الإيماء للركوع، أو أنه يأتي بالركوع الاختياري فلا بد له من القراءة. إذا قلنا إن هذا داخل في كبرى التزاحم فلا بد من الترجيح بمرجحاته، والمرجح الصحيح والأسبقية يلزم عليه القراءة والركوع مع الإيماء، لأن الركن هو طبيعي الركوع لا خصوص المرتبة الاختيارية، فينتقل الأمر إلى البدل. وأما على ما ذكرنا من التعارض، إذا لا ندري أن المجهول في هذا الحال أي شيء، بعدما فرضنا أن الأمر الأول قد سقط يقينا، والأمر الحادث بالتعذر وعدم التمكن من الإتيان بالمأمور به الأول، لا ندري أن هذا المركب قد اعتبر فيه أي شيء، هل اعتبر فيه خصوص الركوع أو اعتبر فيه خصوص القراءة أم الجامع بين الأمرين. بما أن خصوصية كل من الأمرين مشكوك فيه فتجري عنه البراءة والنتيجة والتخييم. هذا كله فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو شرطين أو جزء وشرطين. وأما إذا لم يتمكن من الجمع بين جزء واحد في موردين أو شرط كذلك، يعني الطبيعة طبيعة واحدة، ولكن المطلوب مطلوب هو تكرر الوجود كما في القيام، فإنه مطلوب في تمام الركعات، أو التشهد فإنه مطلوب في الركعة الثانية والرابعة، أو الركعة الثانية والثالثة كما في صلاة المغرب، أو ذكر الركوع فإنه مطلوب في تمام الركعات. إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين هذه الأمور، لا يتمكن من القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية في صلاة الفجر نفرض، الركعتان يمكنه أن يصلي إحدى الركعتين قائمان، ولكن لا بد له من أن يأتي بالركعة الأخرى جالسان، فلا يتمكن من الجمع بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية، وهكذا بالنسبة إلى ذكر الركوع والسجود لا يتمكن من الجمع بين ذكر الركوع في الركعة الأولى وذكر الركوع في الركعة الثانية، أو لا يتمكن من القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية وهكذا. هذه الموارد أيضا داخلة في التعارض، فإن كانت دليل دليلا واحدا حيث إن هذا إن دليل الوجوب أي دليل وجوب القيام ينحل إلى وجوب القيام في الركعة الأولى ووجوب القيام في الركعة الثانية، وهكذا بالنسبة إلى ذكر الركوع والسجود بل منهم ذلك. ولو فرضنا أن الدليل دليل واحد إلا أن المدلول متعدد لا محالة، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الجامع أن يأتي بهذا في كبه موارده في جميع موارده. بناء على ما ذكرنا من أن هذا المورد داخل في التعارض باعتبار أن الدليل الأول قد ثبت يقينا لعدم التمكن من انتصاله، إذن لو كنا نحن ولم يكن دليل على وجوب الإتيان بالصلاة لحكمنا بسقوطها، ولكن قام الدليل على وجوب الإتيان بما يتمكن منه من الأجزاء والشرائط فعلمنا بوجوب الإتيان بشيء، ولكن هذا الشيء الذي يجب الإتيان به لا ندري أنه مقيد بالقيام في الركعة الأولى أو مقيد بالقيام في الركعة الثانية، وكذلك لا ندري أنه مقيد بالإتيان بالذكر في الركعة في الركوع الأول أو الإتيان بالذكر في الركعة الثانية، وكذلك القراءة مثلا إذا لم يتمكن من القراءة في كلتا الركعتين. فعلى ما ذكرنا حيث إن الدليل الأول ساقط ولا دليل على تعين أحد هذه الأمور، ولكن نعلم أنه لا بد من الإتيان بالمقدور، فلا يجوز ترك القراءة في كلتا الركعتين أو ترك القيام في كلتا الركعتين بعدما كان المكلف متمكنا من الإتيان بطلبه في إحدى الركعتين. فالمقدار المعلوم هو الإتيان بالجامع، يعني أحد هذين الأمرين ثقيل في الطبيعة ولا يجوز للمكلف تركهما معا، هذا المقدار معلوم لنا. وأما أن الواجب خصوصية القراءة في الركعة الأولى أو خصوصية القراءة في الركعة الثانية فهذا مجهول لنا، يدفع بأصالة البراءة والنتيجة هو التخييف، وهذا أيضا من أحد موارد افتراق المسلكين في الالتزام، فأن هذه الموارد داخلة في كبرى التزاهم أو داخلة في كبرى التعارض. على تقدير الدخول في كبرى التزاهم يكون الأسببية مرجعة لا محالة، يعني في جميع هذه الموارد لا بد من الإتيان بالسابق، فيكون المكروه القراءة في الركعة الثانية، القيام في الركعة الثانية، ذكر الركوع في الركوع الثاني وهكذا. وأما بناء على أن هذا غير داخل في كبرى التزاهم في البيان المتقدم فلا ندري أن المجهول أي شيء، حيث إنا نشك في اعتبار القيام أو القراءة في الركعة الأولى بخصوصها فهذا يكون مشمولا للبراءة والنتيجة والتخييب. نعم في خصوص القيام لا ينبغي الشك في أنه لا بد من الأخذ بالأسباق وذلك لما يستفاد من صحيحة الجميل إذا قوية فليقوم. علمنا من ذلك أنه لا يجوز الترك مع القدرة وحيث إنه في الركعة الأولى قادر على القيام فيصدق أنه قوية فليقوم. بالنسبة إلى الركعة الثانية يكون عاجزا. من يستفاد من هذه الصحيحة أن الإدرة بحال العمل فإذا كان عاجزا حال الإتيان به بل يعني في ظرف يجب الإتيان به في ذلك الظرف إذا تمكن يجب الإتيان به وإذا لم يتمكن من يكون ساقطا. فبالنسبة إلى القيام لا أثر لهذا الكلام. فأما بالنسبة إلى غيره مما لم يدل دليل على لزوم الإتيان به في مورد القدرة يعني المعتبر هو القدرة على أجزاء الصلاة لا بد من أن تكون الصلاة مقدورة والصلاة المقدورة لها فردان يمكن أن يقرأ في الركعة الأولى ويترك القراءة في الركعة الثانية ويمكن العكس. على أحد النهوين الصلاة مقدور ومقتضى أن الصلاة لا تسقط بهال لا بد له من الإتيان بأحد هذين الأمرين يعني أن يصلي إما مع القراءة في الركعة الأولى أو مع القراءة في الركعة الثانية. وحيث لا دليل على تعين الإتيان في القراءة في الركعة الأولى فالنتيجة والتخيير. هذا تمام كلامنا في التزاحم أصله وفي عدم القدرة بالنسبة إلى أجزاء مركب واحد.